هل كون الإنسان يتمنى أن يكون إماما وخطيبا وداعية يكون مرائيا؟ لا بالعكس، تمنى هذا وأزيد، تمنى أن تكون رأسا في الدين وتكون عالما، وتمنى هذا الأمر بالعكس، هذا شيء طيب. ولكن وما مطالبي بالتمني، عليك أن تسعى لتنال هذا الأمر العظيم إن شاء الله تعالى.